السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت وصل لكم يا جماعة؟ طيب اللهم لك الحمد. احنا ان شاء الله هنبقى نغير معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إحنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت على لغاية رقم 4 حكم الزيادة في المتن. كنا وصلنا لغاية حكم الزيادة في المتن. بنقول ان حكم زيادة في المتن بينقسم لثلاث نقط. يقولنا زيادة في المتن بعض العلماء قال احنا هناخد بيها، ودول الفقهاء هم اللي هيأخذوا بزيادة اتفاق، فمنهم من قبلها مطلقا، دول الفقهاء، ومنهم من ردها مطلقا اللي هم المحدثين مش بياخدوا بيها خالص. نمرة ثلاثة، ومنهم من رد الزيادة من روى الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة وقبلها من غيره. يعني إيه النقطة دي؟ يعني لو حد قال الرواية أول مرة من غير الزيادة دي، فهتقبل منه اللي هو من غير الزيادة، ولا تقبل منه مرة تانية الرواية بالزيادة، ولكن تقبل من غيره. طيب ابن الصلاح قال ان الزيادة بحسب ايه قبولها وردها على برد ثلاث اقسام. اول قسم اللي هي زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الصفات او الاول. يعني ايه؟ يعني البعض روى الحديث والزيادة اللي هو حطها الزيادة اللي من الصفات ما فيهاش حاجة مخالفة لأول رواية. واخدين بالنا؟ بصوا علشان ما يبقاش فيها لخبطة، هناخد على طول مثال عليها. المثال بتاع الزيادة التي ليس فيها منافاة من طريق علي ابن مصهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرفق يعني يدلقه. يعني حديث بحديث ولغة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقتل سبع مرات. عندنا الزيادة جت بالكلمة دي فقط، بحديث ولغة الكلب لم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، ولكن علي بن مسلم هو اللي هو اللي ذكرها. فديت مش هيبقى فيها منافع، مفيش حاجة ضد الكلام اللي بيتقال، مفيش حاجة عكس الكلام اللي اتقال أول مرة، فدي زيادة هيؤخذ بيها. مثال للزيادة التي ليس فيها منافع، يعني ما كانتش فيها حاجة مغايرة للحديث الأول، للحديث الثانية كلها. فليرقه يعني يرميه، يدلقه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقتله سبع مرات. جود علي بن مسهر عن الأعمش إن هي فليرفقه. يبقى في الوقت دوت هناخد بتقسيم ابن الصلاح، وهنقول إن الزيادة اللي ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها القبول، هناخد بيها. زي ايه يا جماعة؟ زي لما يبقى فيه حديث تفرد برواية بجملة معينة، ففي الوقت ده بنذكر ان بدال ما فيهاش منافاة للحديث الاساسي خلاص احنا هناخد بها. ده اول التأثير لابن الصبر. طيب تاني نقطة، لو في زيادة منافية لما رواها الثقات أو الأوثق، فدي تعتبر ايه؟ لو افتكرنا من المصطلح في الأول كده قلنا انه زي ما رواه الشاذ. ايه هو الشاذ؟ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أو مخالفة الثقة للثقات. ده أو دوت، ايه ودوت اللي بيعتبر ايه؟ ده الشاذ. طيب احنا عندنا هنا اللي هي المثال على نمرة ب في تقسيم ابن الصلاح، بنقول زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عندنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إن جميع الأحاديث والطرق اللي ذكرت الحديث دوت ما ذكرتش يوم عرفة. واخدين بالنا ازاي؟ ما ذكرتش يوم عرفة، يبقى هو ده الوحيد اللي تفرد بإيه؟ موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، والحديث ده في الترمذي هو اللي جه يوم عرفة. فهنا الزيادة هتبقى منافية لإيه؟ للأحاديث التانية المروية، فبنقول إن دي أكنها بالضبط زي الرواية الشاذة. الرواية الشاذة هي ما رواها المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أو مخالفة الثقة للثقة. يبقى أول واحد، أنتوا كده يا جماعة ماشيين معايا فاهمين لغاية النقطة دي؟ لو فاهمين خلاص النقطة دي اكتبوا لي بس واحد. طيب خير، اللهم لك الحمد. عندنا نمرة ثلاثة بقى، لما بتبقى في زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، ودي بتنحصر في أمرين اثنين، تقييد المطلق وتخصيص العام. هفهمكم نقطة بسيطة كده، هنقول المطلق والمقيد. إيه هو المطلق والمقيد؟ المطلق زي مثلا أنا عندي في صوم إيه رمضان، لو أنا علي أيام معينة اللي أنا أصومها، دي بتبقى صوم قضاء، صح كده؟ أنا عندي الموضوع ليا مطلق الحرية، أي وقت أي يوم أخده من السنة فأنا غير مقيدة. كويس؟ أنا عندي مطلق الحرية في الوقت الموسع بتاعي من رمضان لإيه؟ لرمضان، قبل ما يجي رمضان التاني. كويس؟ أنا عندي القضاء ده ممكن أعمله كل ورا بعض، أنا عليه مثلا 5 أيام، ال5 أيام هاخدها كلها ورا بعض، أنا حر ممكن أخدها. لا، أنا هاخد كل شهر واحدة، كل شهر يوم واحد، برضه أنا حر، هعمل يوم أو يوم لا براحتي. يبقى دي كلها أشكال ليكي مطلق القضية فيها. كويس؟ فالأمر ما زال موسع، عندي فرصة لقضاء أيام رمضان اللي عليا ممكن في خلال سنة إيه أعملها، في خلال سنة. كويس؟ لكن مثلا عندي بقى صوم كفارة الظهار، دي مقيدة. ليه مقيدة؟ هي لابد فيها أن تكون متتابعة، شهرين متتابعين. كويس؟ ما ينفعش اللي انا اقول ايه، طيب انا هصوم النهاردة وهفطر بكرة وهصوم بعد بكرة وهفطر يومين في النص، لا ما ينفعش. فصوم القضاء ينفع، اما صوم كفارة الظهار ما تنفعش. طب ليه ما تنفعش؟ عشان هي مقيدة بشهرين متتابعين، لو وقعت في يوم وما قدرتش اصومه، او يعني الراجل مش هيقدر يصومه، هيصوم الشهرين دول. واخدين بالنا؟ فعندي اول واحدة الصورة اللي هو المطلق، اما التاني فهو ايه؟ مقيد. المطلق والمقيد اللي عايز يكتب بالنسبة لصوم قضاء رمضان، فالله اطلقه قال فعدة من ايام اخر، يبقى بين قوسين كده اقول فمن شاء تبعه ومن شاء ايه فرقه. يعني ممكن اصوم كله ورا بعض، ممكن اصوم يوم او يوم لا، ممكن اصوم ايه كله متتابع زي ما انا عايزه. اما صوم كفارة الظهار فهو مقيد، لابد فيه من التتابع، فان لم يتابعه فسد. يبقى انا بالنسبة لي علشان تبقى سهلة ميسرة على ذهني المطلق، لك حرية التصرف في اي وقت، ما عندكيش حاجة مقيدة. اما المقيد فهي بنص معين، ما اقدرش اخرج عن هذا النص. واخدين بالنا ازاي؟ كلنا فهمنا النقطة دي يا جماعة. كذلك في الاحاديث، في الاحاديث لما ظهر لنا حديث عن هنلاقيها في اخر مثال بالزيادة التي فيها نوع منافاة، ما رواه مسلم من طريق ابي مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وبعدين اخر حاجة: وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. ناخد بالنا ان هو تفرد ابو مالك الاشجعي بزيادة تربتها هي اللي مشهور عنها، وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. الطهور هو المطهر لغيره. بجمع الاحاديث تلاقي في الصعيد التربة التراب، كل دول افراد عام. واخدين بالنا؟ فاحنا بنقول انه النقطة دي اتخصصت كانت فيها نوع من المنافاة اللي هي ابو مالك الاشجعي زود وتربتنا هي وجعل كان ارض مسجدا وطهورا. سواء بقى انا هتم صعيد تربة تراب، كل دي افراد عام. واخدين بالنا؟ ربنا يا رب يدير فيكم جميعا. طيب ده احنا كنا ذكرنا ان النقطة دي حكم زيادة في المتن. طيب ايه حكم الزيادة في الاسناد؟ حكم الزيادة بقى في الاسناد هي بتنطبق على نقطتين وتنطبق بس، يا اما التعارض بين اللي ده موصول ولا ده مرسل، او ده تعارض بين الرافع مع ايه الوقف. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ بنذكر ان الموصول او المرفوع او المسند كل دوت يعني يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا الف عن ب عن ج، نقالي في الاخر كده الى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دوت مرفوع او بنطلق عليه الموصول او المتصل. طيب كل ده. طب ولو جه حديث تاني بس مرسل هو ما ذكرليش اسم الصحابي، تعارض معاه الرفع مع الوقف، يعني زي ما بنذكر مثلا انه علي بن ابي طالب ذكر: احفظ حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ده كلام موقوف على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. كويس؟ لو في حد ذكر ان ده حديث مرفوع واتذكرت اللي دوت قول علي بن ابي طالب، فلما نتحقق من الاثنين ونشوف الاسناد هنا مين اللي اقوى، ونعرف الرجال هنا في سلسله الرجال، فعرفنا ان ده لا كلام علي، فهو اذا ده موقوف. خلاص ما اقدرش اقول اللي دوت مرفوع، ده مش قول الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان الاسناد اللي اتذكر مثلا يبقى دوت مش اسناد صحيح، في مثلا حد منقطع، في حد مجهول، في حد بيتوهم، في حد عنده سوء حفظ. يبقى اذا انا مش هوصل الحديث الموقوف الى المرفوع الا بدليل، الا عندي الاسناد بتاعه صحيح، فانا ايه هاخد دي. اما لو الاسناد مش صحيح فانا مش هاخد بايه مش هياخد بهذا القول وهيظل عندي موقوف. يبقى هنكررها تاني، نقول ان المرفوع هو اللي يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، والموقوف الذي يصل فقط الى الصحابي. لو انا عندي الاحاديث وضحت لي ان الرجال في السند بتاع المرفوع مظبوطين كلهم، وكلهم كل واحد خد من شيخه مباشرة، فانا بالتبعية هاخد الحديث دوت، وانا متأكدة ان هو حديث خلاص صحيح. العلماء قالوا ان الحديث ده حديث صحيح، كويس، يبقى هاخده. اما لو في واحد او هو موقوف يعني ما موصلش عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فانا هيظل بالنسبة لي موقوف، ومش هاخد الا ان هو موقوف فقط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. زي ما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الكف اولى من اعلاه. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الكف اولى من اعلاه. احنا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمنا ازاي ان احنا نمسح على الكف، طب نمسح من فوق. لو كان انا بشغل مخي مع النصوص اقول لا، انا اللي ممكن يتسخ من تحت مش من فوق، فانا هنضف من تحت. لا، العبادة توقيفية، العبادة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها لنا، وزي ما قالها لنا بالظبط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا هنمسح من فوق، خلاص هنمسح من فوق، ولابد لنا اسفل القدمين طاهرتين، فقد ادخلتهما طاهرتين، يعني ادخل الجورب او ادخل القط في القدم بعد ما اكون انا متوضية بالفعل ودخلتهم طاهرتين. ففي الوقت دوت ممكن امسح من فوق. لو انا هشغل العقل مع النص اقول لا، انا مش هعمله من فوق، هعمله من تحت. فدوت مش من اصل ديننا في شيء خالص. احنا الدين العبادات توقيفية، لازم امشي بنص، سواء قال الرسول صلى الله عليه وسلم او في القرآن الكريم، فانا مش هاخد الا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزين بالنا؟ فاحنا هنا بنذكر انه ما نقولش بقى ان انا اشغل عقلي مع النص واقول ان انا همسح من تحت، لا خلاص، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ورانا كيفية المسح، فايه هنمسح من فوق فقط. واخدين بالنا؟ طيب احنا لما نذكر انه همسح من فوق، ولما نذكر انه الحديث اللي جالي دوت حديث الزيادة فيها مرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا انا هاخد هاخد بيها. يبقى هنا قبول الزيادة لو كانت الزيادة مرفوعة، فجمهور الفقهاء والاصوليين بياخدوا بهذا الحكم. فعندنا ده اول نقطة، ده اول نقطة. والنقطة الثانية لمن ارسلوا او وقفوا، يعني انا لو عرفت ان الحديث ده موقوف، اذا انا مش هاخد الزيادة اللي فيه، وده اكتر اصحاب الحديث لا يأخذوا بالزيادة. عندنا نقطتين تانيين بقى، الحكم للاكتر، يعني في بعض اصحاب الحديث بيقولوا انه الحكم لمين؟ للاكتر. يعني لو انا لقيت مثلا احنا عندنا 100، عندي 80% 80 منهم قالوا ان 80 نفر من 100 قالوا ان الزيادة دي معتبرة، فاحنا هنأخذ بيها. ده بعض اصحاب الحديث قالوا كده، والبعض التاني قالوا لا، دول احفظ، اللي حافظ اكتر هو اللي هناخد منه الحديث. والمثال هنا لاني كان هو مسند، يعني متصل، يعني واصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بايه؟ بلا نكاح الا في ولد. طيب في اي حد عايز اي سؤال في اللي احنا قلناه ده يا جماعة؟ هنقول نبذة عن الاعتبار والمتابع والشاهد. الاعتبار دوت بيكون البحث في الأحاديث، البحث في الأحاديث. يعني أنا لما بيبقى عندي أحاديث وعايزة أدور على نص معين في رواية لحديث، فبنقول إحنا الاعتبار دوت في عملية البحث في طرق أخرى، يعني في شواهد للحديث. يعني أنا عندي حديث فاهم، بنقول الاعتبار هو ده البحث في الأحاديث. عملية البحث نفسها بتطلق عليها الاعتبار من طرق أخرى، يعني في شواهد مثلا لإيه؟ لحديث معين، يعني الحديث ده جاي من طرق مختلفة. واخدين بالنا؟ المتابع اللي هو إيه؟ التابع. اصطلاحا الاعتبار ده هو تتبع طرق حديث انفرد برواياتي راوي ليعرف هل شاركه في رواياتي غيره أو لا. البحث نفسه اللي انا هدور هل في حد تاني مع، انتوا سامعين كويس يا جماعه؟ فاحنا هنا بنذكر بنقول هل شارك الراوي ده حد تاني وانا بدور على الطرق المختلفه. طيب احنا بنذكر هنا بنقول لو مثلا عمر بن الخطاب، ادي الصحابي شاركوا في الحديث بتاعه قالت عن بيه عن جيم، وفي حديث في رواية تانية وفي شاهد اخر باسناد اخر بس مرتبط بمين؟ بعمر ابن الخطاب برضو كصحابي قبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت عن اثنين عن ثلاثة عن عمر ابن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس؟ يبقى انا عندي هنا في الوقت ده ايه؟ عندي في الوقت دوت هما اشتركوا هما الاثنين، الشاهد دوت والشاهد ده والرواية دي والرواية دي مع الصحابي واحد اللي هو عمر ابن الخطاب، كويس؟ هو الحديث الذي يشارك في رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. لو نفتكر الحاجات اللي احنا كنا قلناها في الاول، الفرد المطلق هو مكانة الغرابة في اصل سنده، زي ايه؟ انما الاعمال بالنيات. مين اللي ذكر الحديث دوت؟ ودوت عندنا الحديث العمدة بالنسبة انه عمر بن الخطاب هو لوحده اللي سمع انما الاعمال بالنيات للحديث في الاربعين النووية. او الحديث دوت كان صحابي واحد فقط، وهو عشان كده بيطلق عليه الغريب. وقلنا الفرد هو معناه الغريب، كويس؟ لما نقول نذكر الفرد المطلق يبقى النقطة ان الصحابي هو اللي ايه؟ هو اللي واحد بس في الاسناد بتاعه، هو الغريب. الغرابة هنا في ايه؟ في الصحابي. لما بنقول الغريب النسبي هو ما كانت الغرابة في اثناء سنده، في اثناء سنده، يعني في مثلا التابعي او تابع التابعي. واخدين بالنا؟ يبقى عندي الاعتبار هي عملية البحث، هي عملية البحث، البحث في الأحاديث. بنقول ده تتبع طرق حديث انفرد برواياته راوي ليعرف هل شاركه في رواياته غيره أو لا، هل في حد تاني شاركه في الحديث ده ولا لأ؟ ده هنخش بقى، ده بنتكلم على الاعتبار والمتابع والشاهد. احنا مش هنسكت، احنا هنقول بس اهو بنذكر الاعتبار اللي هي عملية البحث نفسها في طرق اخرى، وبنقول انه المتابع، وده بيسمى تابع، هو الحديث الذي يشارك في رواته راوي الحديث الفرد لفظا ومعنى، او معنى فقط، ومع في مع الاتحاد في ايه؟ مع الاتحاد في الصحابة. زي ما ذكرنا، لو قلنا عمر بن الخطاب هو كصحابي، في عندنا اثنين طريقين، الف عن به عن جيل عن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندنا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والاثنين بيكونوا نفس المتن، فدوت بيبقى ايه؟ اسمه التابع، اسمه التابع، المتابع، ويسمى التابع. في اي طيب، احنا قلنا ان التابع هيكون الصحابي واحد، كويس؟ اما الشاهد هيبقى مختلف، هيبقى الاختلاف في الصحابي، هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، او معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي. يبقى عندنا اول حاجة التابع او المتابع، بيكون اجتمعوا او الاتحاد في الصحابي، زي ما ذكرنا الف عن به عن جيم عن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد عن اثنين عن ثلاثة عن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نفس ايه؟ المتن. فاحنا بنقول ده هو التابع. الشاهد بيختلف في الصحابي، في اسم الصحابي. بنذكر بقى ان الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد. يعني البعض، ممكن بعض الاشخاص يتوهم ان الاعتبار ده قسيم بين التابع والشاهد، لكن الامر ليس كذلك، انما الاعتبار هو هيئة التوصل الينا، يعني طريقة البحث، التفتيش نفسه، كويس؟ لكن التابع بيبقى مع الاتحاد في الصحابي، والشاهد بيكون مع اختلاف في الصحابي. يعني هل الاعتبار ده جزء من التابع او جزء من الشاهد؟ لا، هو ده عملية التدوير دي يا رشيد، عملية التدوير اسمها الاعتبار، دي طريقة البحث، اللي انا بمسك كده الكتب وبطلع بقول ايه، طيب هل الرواية دي حد جه مع الصحابي دوت وسمعه بس بطريق اخر، ده التابع. لو لقيته نفس عمر بن الخطاب هنا وعمر بن الخطاب هنا ونفس المثل، يبقى دوت ايه؟ تابع. ولكن الاعتبار ده اللي التدوير في حد ذاته، البحث في حد ذاته، طريقة البحث والتفتيش، طريقة البحث والتفتيش اللي هي اللي يطلق عليها ايه؟ الاعتبار. اما التابع ده مع الاتحاد في الصحابي، والشاهد مع اختلاف في الصحابي. الاعتبار نفسه هو طريقة البحث. كويس لغاية كده، احنا بفضل الله فاهمين اللي احنا ذكرناه دلوقتي. طيب انا هذكر لكم حاجة، طيب الحمد لله، هذكر لكم حاجة وتردوا عليا لو صح تكتبوا واحد، لو غلط تكتبوا اثنين. كويس؟ الشاهد هو الاتحاد في الصحابي، الشاهد هو الاتحاد في الصحابي. لو الكلام ده صح اكتبوا واحد، لو الكلام ده غلط اكتبوا اثنين. كلنا نكتب يا جماعة، كلنا نشارك. بالفعل انه ده خطأ لان الشاهد مع اختلاف يستحق. طيب الاعتبار هو اختلاف الصحابي، اكتبوا صح او غلط، يعني واحد او اثنين، واحد صح اثنين خطأ. طيب اللهم بارك، يلا يا نهله خليكي معانا، احنا بنكتب صح او غلط في العبارات اللي احنا بنقولها. طيب الاعتبار هو البحث في الاحاديث، هو تتبع طرق حديث انفرد بروايات راوي ليعرف هل شاركه في روايات غيره او لا. مظبوط كده، اللهم بارك. طيب الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. هل هو ده الشاهد؟ اللهم بارك. ايوه كده، ايه عايزين كلنا نصحصح ونجتهد ان احنا نقول، حتى لو في حد اتلخبط مش مشكلة، احنا يعني انا مش بتضايق من ان انا اعيد وازيد ونقول مرة تانية ونقول بطريقة مختلفة. فيعني اي حد عايز اي حاجة يسألها ان شاء الله. طيب لو ذكرنا هنا بنقول ان الاعتبار هو قسيم للتابع والشاهد. ربنا يعزك يا قسيم، جزاك الله خيرا وإياك. ايوه برافو عليك يا مريم وامان ورشيده، ربنا يعزكم بتاعته ويبارك فيكم. انتوا اللي بتقولوا الاول انتوا وايه، ربنا يكرمكم وييسر لكم الاحوال يا رب. اللهم امين. الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، هو مش بياخد حاجه منهم، هو طريقه البحث والتفتيش عن التابع والشاهد. هو مش داخل في التابع والشاهد، هو بس طريقة البحث. طيب احنا هنذكر حاجة يعني قدناها في اول المحاضرة، المطلق في قضاء رمضان. فالله اطلقه قال فعدة من ايام اخرى. وضحي لي ده معناه ايه؟ المطلق في صوم قضاء رمضان، فالله اطلقه قال فعدة من ايام اخرى. احنا ذكرنا في الاول فمن شاء نقط ومن شاء نقط. برافو عليكم اللي هيقدر يجيب الكلمتين اللي احنا قلناهم فيها بالنسبة للمطلق. هي في وقت موسع. برافو عليك يا امانة، اللهم بارك. فمن شاء تابعه ومن شاء فرقه، يعني ممكن اجيب الخمس ايام ورا بعض كلهم، وممكن اقول لا انا هصوم يوم وهفطر يومين، هصوم يوم وهفطر يوم. اللهم بارك عليك يا مريم، اللهم بارك. فاحنا هنا بالظبط بنقول ان ده لك مطلق الحريه، الوقت لسه موسع. طيب انا في قضاء رمضان وفاضل خمس ايام على شهر رمضان المقبل، ده هيبقى مطلق ولا مقيد؟ اللهم بارك، برافو عليك. يبقى هو هيبقى، برافو عليك انت امانة مريم، ربنا يعزكم بطاعته ويبارك في عمركم. بنقول في الوقت ده انا ماليش اختيار، انا ليا التتابع ومقيد اللي في الوقت دوت لازم اللي انا ايه اعمله. كذلك بالنسبة للوقت الموسع والوقت المضيق في الصلاة، انا عندي وقت موسع من اول مثلا الظهر الى العصر. لو انا صليت في خلال الفتره دي انا عندي ايه الوقت موسع. لو انا صليت في اي وقت اجزأني الصلاه يعني في اول الوقت افضل وقت. طيب لا ده انا كنت نايمه اول ما صحيت رحت صليت بسرعه الصلاه دي جت في ايه في وقت مثلا قبل العصر بساعه يجزئني. طب بنص ساعه يجزئني. طيب ده انا خلاص ما قدانيش الا 5 دقايق فقط. عندي اختيار ان انا استنى شويه وبعدين اصلي. عندي اختيار ان انا لا ده انا تعبانه شويه كده طب انا هريح هنام وهصحى بعد كده اصلي. لا ما عنديش. انا عندي دلوقتي الوقت ده لازم اني انا اصلي وما عنديش اختيار. الوقت بقى اصبح ايه مضيق ما عنديش فيه اختيار. طيب لما بنذكر حكم الزيادة في المتن احنا قلنا ان اختلف فيها العلماء الفقهاء قالوا هنقول صح ولا غلط. الفقهاء ردوها مطلقا لا صح ولا غلط. هنكتب 1 ولا 2 بص يا رشيدة بنقول انه هنقول برضو نفس اللي احنا بنذكره صح او خطأ. بنقول انه الفقهاء ردوا حكم الزيادة في المتن قلنا عليها ردوها مطلقا ده صح ولا غلط. برافو عليكم. هم بالعكس الفقهاء يأخذوا بالزيادة من الثقات بيأخذوا بها بيقبلوها مطلقا. نخلي بالنا ديت ده مش التقسيم بتاع ابن الصلاح ده التقسيم الاولاني في العلماء. قلنا فمنهم من قبلها مطلقا وهم ايه الفقهاء ومنهم من ردها مطلقا اللي هم المحدثين ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه اولا بغير الزيادة وبعدين قبلها من غيره. يعني الكلام دوت يعني اول رواية اتراوت مثلا 1 2 3 كويس في الزيادة بعد كده قال ده في 1 2 3 4 5 خلاص لا يأخذ بالزيادة من الراوي الحديث الاول خلاص هو خدوها بغير زيادته ولكن ممكن يقبلوها من حد تاني دي اول مرة يروي هذا ايضا هنا بتاعت الجزء الاول مش النمرة ب هي بتاعت نمرة الف اللي هي الزيادة التي فيها الزيادة المنافية. ربنا يبارك فيكي ربنا يعزكم بتاعت يبارك في عمركم. يبقى ديت جت زيادة فيها المنافية ديت زي ايه زي الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما هو اولى منه او مخالف لايه للثقات مخالفة الثقة للثقات. فبنذكر هنا الزيادة المنافية ده المثال بتاع يوم عرفة. ربنا يبارك فيكم. احنا ان شاء الله ان احيانا ربنا كل مرة هنخلي اخر 5 دقايق او 10 دقايق نقول فيها اسئلة بالطريقة دي عشان ان شاء الله هتيجي الاسئلة في الامتحان بالطريقة دي. يعني هتبقى ايه اسئلة مش كثرة كلام قد ما هو فهم. انا عايزة يبقى اولا حافظين التعريف كويس التعريف لازم يتحفظ التعريفات كلها ولكن بنبتدي بقى نسأل في اسئلة كده نبقى ايه هضمين المنهج تماما وعارفينه وعارفين تقسيمه حتى في ذهننا. يعني لما اقول لك الاعتبار هو واقول لك مثلا اختاري 1 او 2 او 3 عملية البحث في طرق اخرى ولا الاعتبار هو ما رواه، هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي؟ هتختاروا الف ولا ب؟ اللهم بارك اللهم بارك. الف هي عملية البحث، البحث في الحديث، البحث عملية البحث في الطرق الاخرى، هي العملية نفسها تبقى في الاعتبار العملية البحث. ولكن في كتير بنقع في مطب ان ايه الاعتبار والمتابع والشاهد كلهم ايه حاجات اللي لنقطة واحدة. لا، هي الاعتبار منفصلة، هي الاعتبار وهي عملية البحث نفسها، والمتابع والشاهد هما ايه اللي فيها اتحاد في الصحابي واختلاف في الصحابي. طيب جزاكم الله خيرا. في اي حد متلخبط في اي حاجة نعيدها تاني؟ ربنا يعزكم ويبارك فيكم. خلاص ان شاء الله ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا وييسر لنا الطاعه ويجعلنا من نسمع القول فيتبع احسنه ويجعلنا متحدين في الله ويذكرنا ان احنا ندعي البعض بظهر الغيب. اعلموا ما شئتم فانكم لم تقدروا حتى تعملوا بما تعلموا. ربنا يرزقنا العمل والاخلاص والصدق ويجعلنا من اوليائه ويشد من اثرنا ويبارك في اعمارنا جميعا وفي صحتنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله يوم الجمعه ان احياني ربنا الساعه 6 وعامل لك حاجه.